بسم الله الرحمن الرحيم. شيطان نت. هو شيطان آني صورة العفريت وردا، هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا. هو شيطان نت. قصص تراجيدية ومشاهد دراماتيكية بما يدور في مواقع الإنترنت. حقيقة في لحظة من اللحظات وتحت غفلة ونسيان منه خرج لعمله دون إغلاق الباب، فدخلت لأستعرض مجلداته وملفاته ومحفوظاته لأرى الهم والأسى والعيب والخنا. مصيبة. لماذا يهرب هذا الزوج من العفاف إلى السفاف ومن الحلال إلى الحرام؟ كيف يسمح أن يقلب بصره في صور المومسات عبر شاشة الكمبيوتر؟ صورة من كل عيب قد بدات بالحسن قردا، بل وشاة أوردتني في ظلام الجهل وردا. صورة من كل عيب قد بدات بالحسن قردا، بل وشاة حقيقة. قالت هذه الفتاة أنها لم تصلي صلاة العصر والمغرب والعشاء. من يا ترى قد جنى؟ لقد جنى علي أخي، لقد جنى علي أخي. شيطان نت. يقتحم بؤرة الفساد على الشبكة العنكبوتية. معذب البنات، كان يقول لي: هل تصدق أني متزوج وعندي أبناء وأولاد؟ أتنا سيت صحابي أسرتي وازددت بعدا، ذاك شيطان أراني ظلمة العصيان وعدا، فاحذروا شيطان نت قد غدا بالشر فهدا. شيطان نت. يستعرض القصص والحقائق لضحايا المواقع الإباحية. كم هم الذين دخلوا مواقع الإباحية ثم أعلنوا التوبة ثم عادوا بعد ذلك؟ كم هم الذين جلسوا سنة وسنتين وثلاثة قد تركوا تلك المواقع الإباحية ثم عادوا في السنة التي بعدها؟ أقول لهم: جددوا التوبة مع الله جل وعلا. عندما تتحدث الأرقام، كشفت إحدى الدراسات أن معدل التدفق لموقع إباحي واحد فقط قد بلغ زواره ومرتاده ليوم واحد كذلك قرابة 5 مليون زائر على مستوى العالم. ويدق جرس الإنذار. في لحظة بكى، لقد كب باكيا وقد جعل رأسه بين ركبتيه. فاحذر، قد لا ينفعك الندم. عاهد نفسك بالاستغفار والتوبة أكثر من النوافل، وكذلك بإيجاد البيئة الصالحة والصحبة الناصحة التي تعينك على الحق والخير. وتذكر أن هناك نعمة، ألا وهي تلك العينين التي تراه بهما تلك المواقع وتلك المنتديات. تذكر أنهما نعمة، والوفاء هو الشكر لله جل وعلا بألا تنظر إلى ما حرم الله جل وعلا. أحرف أبدعتموها، أي شاة لن تردا، أعين أثقلتموها بالتعدي سوف تردا. كل خط عند رب يحصي الأعمال عدا، فاتركوا درب الأمان ردي. شيطان نت. بحر لا ساحل له وهاوية لا قعر لها، قلب الآمال آلاما والأحلام هما وحزنا في عالم مريء بالمفارقات العجيبة. شيطان نت. حديث جريء وحوار صريح لفئات مختلفة من المجتمع. مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع تقدم شيطان نت مع فضيلة الشيخ عادل العبد الجبار. هو شيطان أراني صورة العفريت وردا، هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا. هو شيطان أراني صورة العفريت وردا، هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا. صورة كل عيب قد بدا. في مستهل هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يكون ذلك حجة لنا لا علينا، إنه أعظم مسؤول. قبل البداية في هذا الموضوع وهذا اللقاء، أحب أن أطرح اعتذارا لكل مستخدمي شبكة الإنترنت المسمات بما يحلو لهم أن يسموها بالشبكة العنكبوتية، إذ أنني سأتحدث إليهم بكل وضوح بدون مجاملة، سأتكلم بكل شفافية تامة، ربما أقسو في العبارة شيئا ما، لكن قسى يزدجر ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. العتاب جميل، لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأبدان بالعلل. في زيارة عاجلة خاطفة لبعض المكتبات العامة وبعض التسجيلات السمعية، كنت أبحث وأنقب عن بعض الكتب والكتيبات وكذلك بعض الأشرطة التي تحدث فيها مشايخنا الفضلاء ودعاتنا عن شبكة الإنترنت. أنا لا أكتمكم سرا أني وجدت كما لا بأس به من الإحصائيات والاستبانات والقصص والمواقف، لكن وبالتأمل كان الحديث في ذلك والطرح عاما، بمعنى كلنا نعرف أن شبكة الإنترنت بحر لا ساحل له وهاوية لا قعر لها. أحببت أن أتحدث في هذا اللقاء عن مواقع معينة، عن منتديات محددة أسميتها بهذا العنوان شيطان نت، وأقصد بذلك تلك المواقع الإباحية وتلك المنتديات الجنسية التي أهلكت كثيرا من المدمنين والمدمنات عليها. لقد وقع شبابنا وفتياتنا فريسة سهلة لهذه المواقع السيئة المهلكة. أمامي رسالة من إحدى الفتيات تعاتبني على اختيار هذا العنوان شيطان نت، وكيف لي أن أحذر الناس منه وهو الطريق للدعوة إلى الله وقد استقام به الكثير والكثيرات. لا أطيل عليكم، كنت قد طرحت هذا العنوان أو طلبا في موقع على شبكة الإنترنت أعده من المواقع المفضلة عندي وعند كثير من الدعاة، وهو موقع لها أونلاين www.lahaonline.com. طلبت فيه من الإخوة والأخوات في هذا المنتدى أن يزودونني ببعض الإحصائيات وبعض النسب وبعض القصص والوقائع وكذلك بعض المشاهد لضحايا الإنترنت. جاءتني مشاركات كثير، كان من بينها تلك المشاركة من هذه الأخت ومن هذه الفتاة تعاتبني على اختيار هذا العنوان. أستأذنكم في قراءة جزء مما كتبت، فكان من ذلك لي وقفة مع طلبك في موضوع شيطان نت إذا سمحت لي. طلبت إرسال قصص مؤثرة واقعية لضحايا الإنترنت، لكن لماذا الحديث فقط عن ضحايا الإنترنت ومستنقعات الرذيلة؟ لماذا لا تسأل عن قصص الهداية والثبات بسبب الإنترنت؟ لماذا تسعى في تشويه صورته بحديثك وطلبك؟ لطالما كان هذا الحديث حبيس نفسي، ليس لك فقط بل لكل من يمسك زمام الدعوة ويطلق عليه داعية، يكتب المقالات، يلقي المحاضرات، يسجل الأشرطة، يستضاف في التلفاز ليتحدث إن تحدث وفقط عن مساوئ الإنترنت، عن الشات، عن غرف المحادثة، عن التعارف، عن المواقع الإباحية. لماذا لا تتحدثون عن الجانب المشرق، عن حلقات تحفيظ للقرآن الكريم تعقد فيه، عن مجالس ذكر ونصح وإرشاد تقام على صفحاته وعبر منتدياته، عن دروس ينهل منها العلم الخالص، عن الدعوة إلى الله في الإنترنت وسهولة القيام بها؟ ما نتاج حديثكم وتعجلكم بذكر المساوئ؟ أغلقتم أبواب الخير في البيوت عندما منع الإنترنت فيه، وسيء النظر إلى كل من في بيته إنترنت خصوصا الفتيات. لا تغضب مني، هذه حقيقة أرجو منك أن تتقبلها، وأنا أقول بدبري لكم أرجو أن تتقبلوا كلام الأخت، وأنها لم تتحدث ولم تتكلم إلا وقصدها النصح والإرشاد، وعلينا أن نقدر ما كتبت، وأننا لا نكافئها إلا بالدعاء لله جل وعلا أن يمنحها الأجر والمثوبة على ما كتبت وعلى ما قيدت. تقول هذه الأخت في ختام مشاركتها: نحن لا نطالبكم بالغفلة والسكوت عن المنكر، كلا، بل نطالبكم بالمزيد والمزيد حتى نتمكن من العلاج، لكن نرجو منكم إظهار الجانب الحسن والحديث عن قصص الهداية والثبات، لا قصص الفساد والغواية والضياع فقط. أنصفونا يا دعاتنا الفضلاء ويا مشايخنا، فقد حيرتمونا فيما طلبتم وفيما كتبتم. في الحقيقة أنا أضم صوتي لصوت هذه الأخت وأن هناك وجها مشرقا للدعوة إلى الله جل وعلا، لكن بكل أسف وحزن شديدين ما هو إلا حضور ومشاركة ضئيلة جدا في ظل ما نراه من مواقع الفساد والإفساد. إن بطرحي لهذا الموضوع شيطان نت أنا لا أدعو الدعاة والداعيات والمستفيدين منه والمستفيدات بطريقة معقولة إلى أن يتركوه إلى أن ينبذوه، كلا، إنما هي ذكرى وتوجيهات، لكن أجعل أمام أعينكم قوله جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثرها بالقول أو بالفعل أو بالمشاهدة، ما العقوبة؟ فإن الجحيم هي المأوى. أما النوع الثاني: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما العاقبة؟ فإن الجنة هي المأوى. وعد صادق من الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذه الآيات أقول: ما المانع من الالتقاء؟ ما المانع من المصارحة والتفاهم؟ ما المانع من أن نتذاكر عيوبنا ومساوئنا لكن بطريقة لبقة وهدي نبوي؟ لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسقيك أو يتوجع. أعداء الإسلام قد رصدوا الملايين من الدولارات للملايين من المواقع السيئة. في السابق كنا نخاف من الاستشراق ونتابع كتبهم ومؤلفاتهم، كنا نتابع الماسونية ونتابع المخططات والخطط التي يرسمونها، كنا نقرأ وإلى هذه اللحظة بروتوكولات حكماء صهيون وماذا تفعله وتريده الصهيونية العالمية، بل كنا نتابع عبر المنتديات تلك الكتب والمقالات التي كتبها العلمانيون وأنهم قد وصلوا إلى بعض أهدافهم لكن لا يستهان بها. أما الآن فماذا نقول للإباحية التي اكتسحت العالم بأكمله؟ حتى المجتمعات الإسلامية لم تسلم منها، بل حتى أن من المجتمعات، بل نقول بعبارة أوضح، حتى أن البيوت المسلمة لم تسلم من شبكة الإنترنت حتى دخلت إلى كل مكان، بل أقول حتى الغرف في بيوتنا قد اقتحمتها هذه الشبكة، شبكة الإنترنت، ومن ذلك تلك المواقع الإباحية. إليكم هذه الإحصائية الجديدة التي تؤكد خطر المواقع الإباحية، ولكم أن تتخيلوا هذا الرقم المخيف، فقد كشفت إحدى الدراسات أن معدل التدفق لموقع إباحي واحد فقط قد بلغ زواره ومرتاده ليوم واحد كذلك قرابة 5 مليون زائر على مستوى العالم، هذا لموقع إباحي واحد. كيف نقول لمواقع تتجدد يوما بعد يوم؟ كيف نقول؟ ولا أكون مبالغا إذا قلت أنها تتجدد ساعة بعد ساعة. أحبابي الكرام، حقيقة دفعني وبكل حق لهذا الموضوع شيطان نت أن أتحدث عن تلك المواقع الإباحية، تلك القصص المؤسفة وهذه المشاهد المبكية لضحايا شبكة الإنترنت من المواقع الإباحية. كم هي الاتصالات الهاتفية وكذلك تلك الرسائل البريدية والإلكترونية تنهال على دعاتنا ومشايخنا الفضلاء، تبحث عن الحل والعلاج، بل إنهم قد عاشوا جحيما لا يطاق ويتمنون تلك اليد التي تنقذهم، فهم غرقى، فمن ينقذهم؟ عندما جنى عليها أخوها. قبل شهر من إعدادي أو من هذا اللقاء اتصلت علي فتاة قالت: عندي سؤال ومشكلة. قلت له: ما سؤالك؟ قالت هذه الفتاة أنها لم تصلي صلاة العصر والمغرب والعشاء بسبب أخيها الذي جنى عليها سامحه الله. قلت لها: كيف؟ قالت: اسمع مشكلتي ثم احكم. قالت أن أخاها طلب منها جهازها الحاسوبي المحمول، بمعنى أن هذه الفتاة تملك جهازا حاسوبيا محمولا خاصا بها، طلب أخوها منها جهازها المحمول لأجل أن يدخل به على بعض المواقع على شبكة الإنترنت مع أصدقائه وزملائه. هي رفضت رفضا قاطعا، وكان السبب الأول في ذلك ألا يشاهد أحد خصوصياتها وكذلك أسرارها في جهازها الخاص بها. تقول هذه الفتاة: لكن أخاها أخذه وبدون علمها، ومن الغد أعاده، وبعد صلاة الظهر من ذلك اليوم الذي اتصلت فيه علي تقول أنها فتحت الجهاز كما هي عادتها. طبعا فوجئت هذه الفتاة، المجني عليها إن صح التعبير بذلك، فوجئت بملفات ومجلدات على سطح المكتب، ومحفوظاته. أخذت هذه الفتاة تتفحص جهازها لترى وتشاهد كل الخنا والخلاعة والجنس في حاسوبها الخاص. أكبت باكية وهي تردد عبر سماعة الهاتف: لقد جنى علي أخي، لقد جنى علي أخي. وبهذا السبب لم تستطع هذه الفتاة أن تصلي صلاة العصر والمغرب والعشاء ردة فعل لما رأت وشاهدت من تلك الصور والمواقع الإباحية. لقد قتل هذا الأخ بأفلامه الإباحية وبتلك الصور الجنسية التي نسيها على جهاز أخته المحمول، قتل أعز ما تملكه أخته. لقد قتل عفافها وعفتها، لقد قتل أخلاقها وشرفها، لقد شوش ذهنها وأقلق راحتها، وهي من لا ذنب لها ولا خطيئة. قلت لهذه الفتاة: اتق الله أخي، امسحي هذه الصور وهذه الأفلام من جهازك. قالت هذه الفتاة وعبراتها تسبق عباراتها: لا أستطيع، نفسي تغلبني، ثم كيف لي أن أعيش تحت ضغط التفكير في هذه الصور، وأن هذا أمر يصعب علي، لا أستطيعه، لا أتحمله. لما رأيت ضعفها، لما رأيت قلة إيمانها وكذلك عدم صبرها، وكيف أنها قد أهلكت نفسها بمشاهدة هذه الأفلام وهذه الصور، لمح في ذهني قصة من أجمل القصص التي سمعت بها. قلت لها: أخي، أنت فتاة، سأحدثك بقصة فتاة. أنت حديثة السن، وسأحدثك بقصة فتاة أصغر منك سنا. أحبابي الكرام، هذه القصة تفاصيلها آية، صفحاتها كرامة، أسطرها عبرة وهداية. حدثني بها أحد المشرفين على مغسلة الأموات بإيجاز، قال لي أنه جاء لهم بفتاة، أما العمر ف15 سنة، متوفاة، ميتة. يقول هذا الأخ المشرف على مغسلة الأموات أنه سأل والدها عن سبب وفاتها، هل هو من حادث، هل هو من مرض، لأنها كانت حديثة السن. قال: وكان ذلك في شهر رمضان المبارك. كان مما قال نقلا عن هذا الوالد، والد هذه الفتاة التي ماتت وعمرها 15 سنة، يقول والدها: أني دخلت أو أني رجعت من المسجد بعد صلاة العصر، فدخلت البيت فجلست في المجلس المعتاد في داخل البيت يسمى المجلس العائلي. يقول: دخلت فإذ بزوجتي جاءت فجلست، فدخلت علينا بنيتي هذه التي ماتت وعمرها 15 سنة. يقول عنها أبوها أنها كانت حافظة لكتاب الله جل وعلا، تحفظ من كلام الله 27 جزءا من القرآن، تدرس في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبقي عليها 3 أجزاء، بذلك تختم القرآن كاملا تلاوة وحفظا عن ظهر قلب. وأن أعظم أمنية عند هذه الفتاة أن تختم القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، وكانت قد وصلت إلى سورة البقرة. يقول عنها أبوها أن هذه الفتاة كانت طائعة لله، محافظة على الصلاة، بارة بي وبأمها، كثيرة التلاوة للقرآن الكريم في البيت بصوتها الندي الشجي. يقول عنها والدها أنها استأذنت منهما وقبلت رأسه ورأس أمها، ثم صعدت إلى غرفتها بالدور الثاني، وقبيل أذان المغرب وقبيل الإفطار صعد إليها أبوها كي يناديها كي تعد للإفطار مع أمها كما هي عادتها. لما صعد والدها إلى غرفتها وجدها ساجدة والمصحف بجانبها، وقف الوالد ينتظر لعلها أن تنتهي من سجدتها، ولا شك أن السجدة هي سجدة تلاوة لأن الوقت وقت نهي. انطق يا زمان، تحدث يا تاريخ، ما تفاصيل ما حصل بعد ذلك. بقيت هذه الفتاة ساجدة مدة طويلة، وحينئذ خاف والدها عليها فجث على ركبتيه يناديها: بنيتي، يناديها، لكنها لم ترد عليه، فمد يده فحركها فسقطت معلنة خروجها من هذه الدنيا، لكن على أحسن حال. لقد ماتت هذه الفتاة ساجدة صائمة حافظة تالية لكتاب الله، لقد ماتت وهي البارة بوالديها، لقد ماتت في أحسن صورة وأكرم خاتمة، في أفضل بقعة في مصلاها، لقد ماتت قبيل الإفطار صائمة في شهر رمضان المبارك. لقد بكى هذا الوالد وهو يقص هذه القصة على هذا الأخ المشرف على مغسلة الأموات. ودعتنا في سجود كان منه الارتحال وارتضت جنات عدن فتسامت كالهلال. ودعتنا في سجود كان منه الارتحال وارتضت جنات عدن فتسامت كالهلال. ودع الدنيا الزوال ومضت نحو المآل خمس أعوام وعشر في صيام وابتهال. ودع الدنيا الزوال ومضت نحو المآل خمس أعوام وعشر في صيام وابتهال. لم يزل عمر فتاة وصلت أبهازها حبها لله أنسى لحياة مبتغاها. لم يزل عمر فتاة وصلت أبهازها حبها لله أنسى لحياة مبتغاها. ودعتنا في سجود تركت عطر نداها فبكى منها المصلى فلقد تاقى دعاها. ودعتنا في سجود تركت عطر نداها فبكى منها المصلى فلقد تاقى دعاها. ودعتنا في سجود. هنا كنت أسمع عبر سماعة الهاتف بكاء هذه الفتاة التي اتصلت علي تشكي حالها ومشكلتها وأنه قد استطاع الشيطان أن يتغلب عليها. كنت أسمع بكاءها الشديد من جمال هذه القصة وكيف أن هذه الفتاة قد بلغت المنازل العليا بالطاعة وحفظ القرآن الكريم مع حداثة سنها. كانت في السابق لا تستطيع أن تمسح هذه الصور، لكن بعد هذه القصة عاهدت الله جل وعلا أن تمسح هذه الصور وتحذف تلك المجلدات. أحبابي الكرام، كان للإنترنت تأثير واضح جدا بشكل سلبي على كافة أفراد المجتمع. لقد أثر على الأسرة، على الزوجين، على الأبناء، على الفتيات، على الطلاب والطالبات، على الموظفين والعاملين، على أصحاب القدرات والهمم العالية، على أرباب الأموال والتجارة. ثم أقول لكم في إحصائية جديدة، دعونا نتساءل شيئا من التساؤلات ونقول: ماذا نقول إن صح التعبير ل85 من مستخدمي شبكة الإنترنت بالدول العربية تتراوح أعمارهم ما بين سن 37 و35؟ بمعنى أن أكثر نسبة المستخدمين لشبكة الإنترنت هم فئة الشباب، القوة الدفاقة وصمام الأمان لكل بلاد ولكل مجتمع. بل ماذا نقول ل65% من المواقع التي تزار في الفترة المسائية على مستوى العالم بأكمله هي تلك المواقع الإباحية؟ بل ماذا نقول كذلك ل90% من مرتادي المقاهي في 15 دولة، منها 3 دول خليجية أعمار المرتادين أقل من 25 سنة؟ قصص مليئة بالأسى والحزن. كيف لا وأن المدمن والمدمنة كذلك لشبكة الإنترنت قد خلا بجهازه لا يراه أحد، وقد كان الشيطان ثالثهما. وإن الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم، حبب له المعصية، قبح له الطاعة، حسن له النظر للحرام والانغماس في بحر الشهوات. قال جل وعلا واصفا عداوة الشيطان لبني آدم: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي آية ثانية: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لماذا؟ إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فهو يدعوك لأن تكون معه شريكا في بحر العصيان. هذه حقيقة زوجي، فماذا أفعل؟ هذه قصة جاءتني عبر الإيميل من إحدى الزوجات، تقول: أدخل زوجي الإنترنت وكان حذرا جدا في مشاهدتي معه، بل كان يحكم إغلاق غرفة مكتبه الخاص حين ذهابه للدوام، ولا يترك لي مجالا مع أنني أحمل خلفية جيدة في الحاسب الآلي خلال دراستي الجامعية. تقول هذه الزوجة حسب ما كتبت أنها تتابع وبحزن وأسف شديدين إغلاق الباب عليه لساعات طويلة، وكم هي اللحظات التي تقوم فيها من نومها فلا تجده لتبحث عن زوجها متسللا إلى غرفة مكتبه قد أغلق الباب على نفسه، وتقول أنها قد أحست أن قلبه قد أصبح قاسيا. تقول هذه الزوجة في رسالتها: في لحظة من اللحظات وتحت غفلة ونسيان منه خرج لعمله دون إغلاق الباب، فدخلت فحملني الفضول وكثرة الشك الدائم الذي كان يراودني لأفتح جهاز حاسوبه الآلي لأستعرض مجلداته وملفاته ومحفوظاته لأرى الهم والأسى والعيب والخنا. لقد أحست هذه المرأة كما تحكي عن نفسها أنها قد أصيبت بدوار شديد مما تشاهده. هي لم تتصور أن زوجها تمثال المثاليات قد وصل إلى هذا الحد لتغلق الجهاز بسرعة، باكية حزينة مهمومة. ماذا تفعل وما عساها تصنع أمام زوج يجمع ويرسم في جهازه ولوحده فقط على أن هذه هي الحياة السعيدة؟ عرفت هذه الزوجة المسكينة سبب عدم محافظة زوجها على الصلاة في المسجد واعتذاره عن المناسبات العائلية وعن حاجياتها الخاصة، بل شوشت هذه الصور جمال الحياة الزوجية ورونقها الفريد الذي كانت تعيشه هذه الزوجة، وهي تطلب حلاً عاجلاً لهذه المشكلة. هنا أتوقف مع هذه القصة ومع هذا الزوج بالذات ومن في مثله، وأقول: لماذا يهرب هذا الزوج من العفاف إلى السفاف ومن الحلال إلى الحرام؟ كيف يغيب عن أهله وزوجته وأولاده وهو في بيته وبينهم؟ كيف يسمح لنفسه أن يستقبل المخازي والعار في عقر داره وبين أهله؟ كيف يسمح أن يقلب بصره في صور المومسات عبر شاشة الكمبيوتر قد ترك زوجته ملاك العفة والعفاف؟ أسألكم بالله، ما قيمة العفاف؟ ما مقدار الزواج في قلوب أمثال هذا الزوج سامحه الله؟ هذه الكلمات صدرت من زوجة مسكينة مغلوب على أسرها. هذه الكلمات صدرت بكل حزن وأسف لما رأت حقيقة زوجها الغائبة. هذه القصة وبكل وضوح وبكل شفافية تامة هو مثال لتورط أزواج بهذه المواقع السيئة، بل أقول وبكل صراحة أنهم قد هجروا أزواجهم في مواطن العفة والعفاف بسبب تلك المواقع الإباحية. والله إنها كارثة، كارثة عظمى، إنها والله مصيبة، مصيبة كبرى. أن يصاب الأصل والعماد في البيت، أن يسقط المثل الأعلى والأسمى والأغلى في حياة تلك الزوجة، ربما في حياة الأبناء والبنات. أقول بعبارة أخرى: أيها الزوج الفاضل، قل لي بربك، من المسؤول عن هذه الزوجة التي رأت هذه الصور الإباحية عبر جهاز زوجها؟ هذه الزوجة من خلال ما كتبت ومن خلال ما سطرت يتضح أنها ملتزمة طيبة. هي لم تساير زوجها ولم تقلب في مجلداته، بل أغلقت الجهاز وكانت جادة في البحث عن الحل والعلاج. وإلا فإن هناك غيرها قد أدمنت مثل زوجها، أو ربما كانت الزوجة أكثر إدمانا على مشاهدة تلك الأفلام وتلك المواقع الإباحية. وبسبب من؟ بسبب تفريط هذا الزوج رضينا أما بينا. لا مانع عن المصارحة، لا مانع أن نتكلم لكي تسلم لنا بيوتنا ولكي يسلم لنا أولادنا وكذلك أبناؤنا وزوجاتنا. وهنالك سؤال أطرحه أمام كل زوج: ما آمالك أيها الزوج المدمن لو أنك رأيت زوجتك ترى هذه الصور، أو ربما سمعتها تتحدث مع رجل عبر البرامج الصوتية للمحادثات؟ ماذا تفعل؟ هل ستغض الطرف عنها، أم أنك ستتكلم عليها بالسب والشتم لتتستر أنت وأنت فقط بالنقاء والصفاء الكاذبين؟ عندما نادته زوجته بغير اسمه في اتصال هاتفي، اتصل علي رجل قال، وكان يظهر على صوته ونبرة حديثه الهم والغم والحزن، قال لي وبإيجاز أنه دخل على زوجته بعد انتهاء الدوام الوظيفي أو الحكومي، يقول: عدت إلى بيتي، وكانت من عادته أنه إذا دخل يسلم عليها، يقول: دخلت، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل منزله يبدأ بالسلام والسواك. الشاهد يقول أنه لما دخل على زوجته وكانت في المطبخ تجهز الغداء، يقول: سلمت عليه بصوت مرتفع كما هي عادتي، قلت لها: السلام عليكم. هي بادرت وقالت: أهلا فلان، أهلا فلان، نادته بغير اسمه. هنا هذا الرجل وقف لا يعرف ماذا يصنع وما عساه يفعل. لقد قتله الشك في هذه اللحظة، لقد انهال عليها محققا سابا تارة وشاتما تارة أخرى، وأنه بكل حق كان يفكر تفكيرا جادا في طلاقها، بل من شدة غضبه فكر تفكيرا منحرفا في قتلها والتخلص منها. حاولت في أثناء الاتصال الهاتفي أن أمتص غضبه وأخفف شيئا من غضبه الشديد، ولا سيما أن ليس هناك دليلا واضحا على شكه في زوجته، وربما كان هذا الاسم الذي نادته أحد محارمها، أو ربما أحد إخوانها، أو أحد أقاربها ممن يجوز لها أن تكلمه أو أن تحادثه، لكنه كان شديدا لا يفتح لي مجالا نتحدث معه. فبادرته بسؤال وكنت صريحا في هذا السؤال، قلت له: يا أخي، أنت عندك في البيت إنترنت؟ أحتاج إلى إجابة. قال: نعم. قلت: هل زوجتك تدخل على شبكة الإنترنت؟ قال: نعم. قلت: بمعنى أنك تترك زوجتك في بيتك وأنت ذاهب إلى عملك 6 ساعات 7 ساعات وتترك لها الحرية الكاملة؟ قال: نعم. قلت: هل تنام بعد صلاة الظهر ربما أو ربما في المساء وتترك لها الحرية الكاملة تشاهد تلك المواقع على شبكة الإنترنت؟ لا أقصد مواقع الإباحية، لكن يعني يسمح لها بالدخول؟ قال: نعم. قلت: إذن المشكلة أنت، وأقولها بكل صراحة. أحباب الكرام، ماذا أقول لهذا الزوج الذي يلوم زوجته وينسى نفسه، يرى زوجته ناقصة ويرى أنه هو الكمال بل يدعيه، جلب لبيته المصيبة العظمى المتمثلة في شبكة الإنترنت؟ وليس معنى هذا أننا نشك في نسائنا وزوجاتنا وداعياتنا الفضلاء اللواتي يدخلن شبكة الإنترنت ويقدمن بعض التوجيهات للمجتمع الإسلامي، كلا، لكن أقول: هذا الرجل شك في زوجته، فكان من الواجب علي أن أطرح بعض التساؤلات عليه، ومن ذلك هذا الأمر. فقد ترك لزوجته العنان الكامل والحبل على غاربه لتتصفح ما تشاء وتدخل من المواقع ما تريد، تحادث وتخاطب الرجال، ثم يقول: كيف تناديني بغير اسمي؟ هذه المشكلة مشكلته، رضي أم أبى. طلبت منه حقيقة أن يعود إلى بيته وإلى زوجته وأن يحمد الله أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد وإلى هذا المكان، وعليه أن يسعى جادا مجتهدا في إيجاد حل عاجل لهذه المشكلة. وهنا وقفة أتوقف معكم فيها أحبابي الكرام. رأيتم كيف أوصل الإنترنت صاحبه إلى الشك وما بعده من المصائب، من المشاكل، من الهموم، من الأحزان التي ربما لا تحمد عقباها. الشك بسبب الإنترنت بين الزوجين يهدم البيوت، يفكك الأسر، يقطع العلاقات، يقتل الآمال والنجاحات. ذهب هذا الرجل إلى بيته فيما أعلم، وقد اتصل علي بعد فترة وقد قال لي بهذه الكلمة أنه مخطئ وأنه يعاهد الله جل وعلا على التخلص من شبكة الإنترنت وإلى الأبد. لكن أقول لكي أوضح الصورة، لو كان الزوج والزوجة يستخدمون شبكة الإنترنت في حدود المعقول ولم يدخلوا هذه المواقع، بمعنى أن الرجل بقي مثالا عاليا وأسمى وأغلى وأنبل في صورة زوجته أو في مخيلة زوجته، والعكس صحيح، لما احتجنا إلى ذلك، بمعنى أن هناك بعض الأزواج مع زوجاتهم يدخلون على بعض المواقع بعض المنتديات لكنهم لم يتطرق إليهم هذا الشكوى أبدا، لأنهم كانوا محافظين بل ملتزمين بالقواعد الشرعية في الدخول على تلك المواقع. وأنا أقول ليس معنى ذلك أن يترك دعاتنا الفضلاء والمستفيدون من شبكة الإنترنت التخلص من هذه الشبكة لأدنى قصة استمعوا إليها، كلا، لكن هذه قصة ربما لمن عاش واقعها ومثالها أن يتعظ منها، وهي قصة من القصص المؤلمة للحياة الزوجية كان القاسم المشترك فيها ربما الإهمال وعدم التناصح، ربما الاستعجال والشك القاتل. لماذا فعلت هذا يا أبي؟ فتاة تجثو على ركبتيها وقد أمسكت بيد أبيها تبكي بكاء شديدا تقول: لماذا فعلت هذا يا أبي؟ لقد تسبب الوالد في ضياع ابنته من حيث لا يشعر. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ يقول والدها أن ابنته الجامعية هذه قد تعرفت على شاب بسبب شبكة الإنترنت، وأن هذا الشاب قد استطاع التلاعب بعواطفها ومشاعرها، وأنه قد استطاع أن يأخذ رقم هاتفها وكذلك جوالها بل حتى هاتف البيت، وأنه يهددها ويطلب منها بعض التنازلات. لكن الفتاة كانت رائعة بل كانت صادقة في الحل والعلاج، إذ أنها أرادت الحل والعلاج من والدها والمساعدة من أبيها. وهنا وقفة في صراحة البنت مع والدها، وهذه الدعوة لجميع الأبناء والبنات أن يزيلوا الحواجز بين الآباء، وخاصة في مثل هذه الحالات التي لا تقبل القسمة إلا على اثنين: أب وبنت، أب وابن. وهنا أسجل الشكر والتقدير لهذه الفتاة، المثل الأعلى والأسمى لكثير من فتياتنا في كسر الحواجز مع والدها، إذ أنها تحدثت إليه وبكل صراحة، تكلمت إليه وبكل شفافية لتبحث عن الحل من أقرب الناس لها حتى من نفسها. حقيقة استطاع الوالد أن يرد على هذه الاتصالات وأن يزجره وأن يقطع كافة الاتصالات الممكنة من هذا الشاب لبنته، لا سيما أن هذه الفتاة كانت صادقة ولم تسقط في مشاكل ولا تنازلات أكبر. ومن ذلك أن البنت، يقول هذا الوالد أن البنت وهذه الفتاة المكلومة المجروحة التي كاد أن يجني عليها هذا الشاب قد طلبت من والدها أن يخرج شبكة الإنترنت من البيت وللأبد، كي ترتاح ولكي لا تضعف الفتاة تحت ضغط الشهوة وتلاعب الشيطان. وهنا أعود مرة أخرى وأسجل وأذكر الوالدين بالمسؤولية تجاه الأبناء والبنات، وأن الأمانة عظيمة توجب الاهتمام والمتابعة، لأن يجعل الوالد أو الوالدة الحبل على غاربه ثم يلومون الأبناء والبنات. ليس من المعقول أبدا أن نترك لأولادنا العنان بالدخول في هذا العالم المخيف. وهنا إشارة هامة: هذه الفتاة التي استمعنا إلى قصتها وأنها قد نجت بأعجوبة وجدت والدا وأبا يسمع ويتابع، لكن ما حال اللواتي لم يجدنا ذلك؟ بمعنى، هل إذا كان الوالد غافلا عن أمانته وفلذات أكباده يكون مسوغا للفتاة أو للولد أن يسكت ولا يبحث عن حل؟ أقول لكل فتاة ولكل ابن لم يجد والدا وكذلك أما تساعده ويساعدها في إخراجهما من هذا الجحيم الذي لا يطاق، ابحثوا عن البديل، ابحثوا عن بديل ولو كان أخا، ولو كان عما أو خالا أو معلما أو معلمة أو ربما داع أو داعية أو إمام مسجد أو أي ثقة يكون عنده الحل والإجابة. توبة معذب البنات. أتذكر في حملة الحج العام الماضي شدني منظر أحد الشباب قد اتضح عليه الهم والغم والحزن وقد رأيت ذلك في عشية عرفة، إذ قد كان رافعا يديه يدعو الله جل وعلا باكيا خاشعا، وكأني لا أراه، جسمه يهتز من أثر البكاء المتواصل. لا أطيل عليكم، التقيت به في مزدلفة لكي نعرف مدى العقوبة لمن أضاع كثيرا من فتياتنا وبناتنا ونسائنا عن طريق شبكة الإنترنت. التقيت به في مزدلفة، وكان وقتا مناسبا للأخذ والرد معه، لا سيما أن هذا الوقت هو وقت يعني ليس فيه ذكر ولا تسبيح، ولا إنما هو فقط مكوث في مزدلفة. قلت له: أخي، لاحظت عليك ما شاء الله أثار الخشوع في الدعاء، وبدأت أذكر له شيئا من فضل الحج وفضائله، وأنه يجب ما قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. في لحظة بكى، لقد كب باكيا، وقد جعل رأسه بين ركبتيه، ولا أعرف ما السبب. فجأة قال لي بهذه الكلمات بعد أن رفع رأسه وقال: والله ما جئت هنا إلا كي أكفر عن سيئاتي وخطيئتي. بمعنى يقول أني تعرفت على كثير من النساء عن طريق شبكة الإنترنت، وأنهم كانوا يسمونني في المنتديات باسم مستعار طبعا، باسم معذب البنات. هذا الشاب كان يدخل على تلك المواقع باسم مستعار، اسمه معذب البنات، وكان يقول: والله أنا معذب نفسي، ليس معذب البنات، أنا معذب البنات، وقبل ذلك معذب نفسي وقاتلها. يقول: لقد أضعت كثيرا من الفتيات والنساء وخاصة المتزوجات، لقد أفسدتهن على أزواجهن بتلك الصور التي كنت أرسلها يوما بعد يوم، لقد أدخلتني شبكة الإنترنت الدوامة، دوامة الحرام، مع أن الحلال واضح جلي. كان يقول لي: هل تصدق أني متزوج وعندي أبناء وأولاد؟ لقد عاش العطش والماء بين يديه، لقد اقترف الخيانة والأمانة عظيمة، ليال حياته سيئة وأيامه كئيبة حزينة. يقول: أنني حينما أقترف هذا العمل أتذكر مشاعر زوجتي، وأنني جئت إلى هذا المكان كي أطلب التوبة والعفاف من المولى جل وعلا. قال: جئت إلى هذا المكان وإلى هذه البقعة المباركة مكفرا لذنوبي وسيئاتي. أكب الرجل باكيا، وقد لاحظ ذلك من كان بجانبنا جالسا في هذا المكان. فكم هن الفتيات التي كنت سببا في انحرافهن وضياعهن، لقد قتلت أفكارهن بالصور وسلبت منهن أعز ما يملكن الشرف والعفاف. جئت أطلب السماح من صاحبه والعفو والصفح من لدنه جل وعلا في أشرف بقعة وأطهر مكان على وجه الأرض. هل تصدق كما قال أني أعيش جحيما لا يطاق، لقد رأيت النور في هذا المكان بعد أن عشت الظلام الدامس والليالي الحالكة في تلك المواقع وتلك المنتديات على شبكة الإنترنت. لقد كابرت وعصيت وأسرفت على نفسي كثيرا، كم أتذكر زوجتي في عواطفها ومشاعرها، وأنها لم تصرف ذلك لأحد إلا لي أنا، وكيف أنني قد اقترفت الخيانة العظيمة بأن أضعت كثيرا من النساء المتزوجات. أيكون جزاء أمانة الزوجة خيانتها؟ أيكون جزاء صدق هذه الزوجة هو الكذب والغش؟ والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أقول بعد أن استمعنا إلى هذه القصة من هذا الرجل التائب العائد إلى الله جل وعلا، وأسأل الله أن يتقبل توبته، وقد رأيت عليه ملامح التوبة الصادقة. وهنا رسالة وتحذير أوجهه لكل معاكس ومفسد للفتيات. أقول لكل من أنشأ غرفة أو جعل منتدى اصطاد فيه كثيرا من فتياتنا وبناتنا أو العكس، اتقوا الله جل وعلا وخافوه، وأذكرهم الله تبارك وتعالى وأن يخافوا العقوبة الإلهية، فإن الله جل وعلا ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ماذا نقول لبعض الشباب أو لبعض الذئاب البشرية الذين يتلذذون بهتك عفاف وكرامة كثير من فتياتنا وبناتنا، بل بعض نسائنا المتزوجات؟ إن الله يمهل ولا يهمل، وهو القادر جل وعلا على أن ينتقم لهؤلاء المسكينات الضعيفات. ربما أقول سقطت كثير من الطيبات اللواتي حيكت لهن الخيوط السوداء في ظلمة الليل وعبر شبكة الإنترنت، الشبكة الشيطانية، لأجل الشهوة وفقط. نهاية www.dardasha.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة، ومشكلتي هي أنني في يوم من الأيام كنت أدردش على شبكة الإنترنت، وإذ بشخص يريد التعارف. بدأ بالسلام وأصبحنا أصدقاء، حتى أصبحت الصداقة بيننا قوية جدا، لدرجة أننا نتواعد يوميا للتحدث على شبكة الإنترنت. أعطاني رقم الجوال وأصبحت بيننا اتصالات ومكالمات. وبعد مدة أدركت أن العلاقة بيننا تزداد يوما بعد يوم، لدرجة أنني أحببته وأعتقد أنه يحبني. ولذلك من يومها قررت أن أنهي العلاقة معه، ولنجعل القدر هو الذي يجمعنا مرة ثانية. وبالفعل طلبت منه ذلك فوافق، ولكن بعد فترة ليست بالطويلة أصبح يرسل لي كثيرا على الإيميل يطلب مني التحدث معه، وأنا لا أرد عليه. ولهذا قررت تحديد يوم للتحدث معه على شبكة الإنترنت لكي أقنعه، وبالفعل حدث ذلك وأقنعته، وقلت له بأن الله لا يرضى ذلك، فوافق ولكن بلا جدوى. فعاد مرة أخرى يرسل لي، وأتمنى من الله ثم منكم أن تجدوا لي حلاً لهذه المشكلة، وجزاكم الله خيراً. هذا نموذج لبعض فتياتنا اللاتي وقعن فريسة سهلة لنظام المحادثات أو لنظام ما يسمى بالدردشة. عفواً، تقول هذه الفتاة وقد قرأت عليكم: أدركت أني أحبه وأعتقد أنه يحبني. لهذه الدرجة فتياتنا تعيش البساطة والسذاجة. حقيقة لو كان هذا الشاب صادقاً في حبه لما ألقى هذه الكلمة جزافاً يلهو بها حيناً ويلعب بعواطفها وقلبها ربما أحياناً أخرى. لقد تنازلت هذه الفتاة عن أشياء كثير، إذ سمحت لنفسها أن تتحدث معه وأن تتبادل معه مشاعرها وعواطفها. عفواً، مرة ثانية، لو كان هذا الرجل رجلاً بكل ما تحمله هذه الكلمة لأبت عليه رجولته أن يجاريها وأن يتجاوز أخلاقه التي يدعي أنها أخلاق الإسلام وأنه ينتمي إلى هذا الدين، الدين الإسلامي، وقد رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً. وقد قالت هذه الأخت أنها تعمل معه أعمال لا يقبلها الله جل وعلا ولا يرضاها، فليس من اللائق أن يدعي هذا الرجل الحب لها وهو لم يراها، أو ربما أحبها كما قال الشاعر: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. حقيقة ما أسهل النطق بكلمات الحب، لكن ما أصعب أثرها في قلوب فتياتنا. لو كنا صادقين مع هذه الفتاة أكثر في طرحنا معها لوجدنا أن هذا الشاب كاذب لا محالة. دليل ذلك أن الشاب لو ذهبت أنا أو ذهبت هي أو كل من عاش تلك المواقع أو عاش تلك المواقف، لو ذهبنا إلى جهاز هذا الشاب الذي يدعي حب هذه الفتاة وذهبنا إلى مفضلته لوجدناها مليئة بكثير من الفتيات وغير هذه الفتاة، لأجل أن ينال فقط الشهوة الشيطانية وفقط. هو لا يحبها ولم يفكر حقيقة في حبها، لكن إنما نقول هو أراد فقط أن يسلي نفسه. الرجل يبقى رجل، لن يخسر شيئا، لكن الفتاة حينما تتنازل، ولا سيما أن الفتاة تعيش عاطفة هي أكثر غزارة من عاطفة الشاب. الفتاة تعيش الرقة والحنان وكذلك المتابعة، ربما أقول المجارات والتنازلات لأجل أن تصل إلى شيء ربما تفقده. لكن الرجل، أقول بعبارة أوضح، فاقد الشيء لا يعطيه. هو ما جاء لأجل تلك العواطف، إنما جاء لأجل أن يتسلى، ولو كان صادقا لأبت عليه رجولته أن يجاريها وأن يمشي معها إلى هذا الحد وإلى هذا المكان. إن الخطأ حقا أن نحصر الحب فقط في نوع واحد، هو الحب بين الذكر والأنثى. لماذا نحرم قلوبنا من حب أنقى وأصفى وأبقى، ألا وهو حب الله جل وعلا وحب الطاعة والاستقامة، حب نبينا صلى الله عليه وسلم، حب الصالحين، حب تلاوة القرآن والتلذذ بذلك، حب الناس والتوجع لآلامهم وهمومهم، هذا الحب النقي. أما الحب الذي يدفع إلى الرذيلة، يدفع إلى الانتحار، ربما إلى اليأس، إلى الملل من الحياة، إلى أن يسلب العقل والإرادة من فتياتنا وكذلك من بناتنا، هذا حب والله لا يرضاه أحد. أفضل حل لهذه الفتاة أن أذكرها بقوله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقبل الختام أذكر إخواني ونفسي أولا بتقوى الله جل وعلا، وأذكرهم بما روى ابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة إلى كل من أدمن تلك المواقع الإباحية. أقول قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهنا دعوة لكل من يروج الصور وتلك المواقع الإباحية، سواء افتتح منتدا أو موقعا أو ربما أرسل عبر البريد الإلكتروني يتصيد بها كثيرا، أو ربما بعض الفتيات أو بعض الشباب، أذكره بأن يقلع الآن ومن هذا الوقت وللأبد. وأذكره بقوله تبارك جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم: كل يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كما تمنى أن تكون بداية جادة للجميع أن نعلم أن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار قد حفت بالشهوات، كما في حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هل ندع شهواتنا لتمنعنا من الدخول إلى جنات النعيم والتلذذ بما فيها؟ ألا تحب أن تكون من المتقين كما قال جل وعلا: إن للمتقين مفازا؟ فقط، بل هناك جزاء من الله جل وعلا: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ألا تحب أن تعانق الحور العين فتكون لك الخادمة المطيعة والجليسة المؤنسة؟ قال جل وعلا: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وعد صادق من الله تبارك وتعالى. إن باب الرحمة مفتوح أبدا لعباده لطالما أنهم يتوبون. وأقول إن التوبة هي السلاح الأقوى ضد الشيطان. إن الشيطان ليأتي للعبد يؤيسه من رحمة الله، ليقول له: لطالما تعود للمعصية. وهذا بحق، كم هم الذين دخلوا مواقع الإباحية ثم أعلنوا التوبة ثم عادوا بعد ذلك؟ كم هم الذين جلسوا سنة وسنتين وثلاثة قد تركوا تلك المواقع الإباحية ثم عادوا في السنة التي بعدها؟ أقول لهم: جددوا التوبة مع الله جل وعلا. إن الله يحب التوابين، ما قال التائبين بل قال التوابين، وهم الذين إذا وقعوا في المعصية عادوا إلى ربهم جل وعلا. رحمة الله واسعة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وألح في الدعاء على الله جل وعلا أن يتقبلك، وأن يجعل تلك العبادة التي هي التوبة متلذذاً بها. فكم هم الذين تابوا لكنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا على تلك التوبة. ما أسرع ما يعود الشاب وكذلك الفتاة إلى تلك المواقع الإباحية، ثم يصف نفسه بأنه من المنافقين، أن الله جل وعلا لن يتوب عليه، فيقنطه الشيطان من رحمة الله جل وعلا فيستمر المعصية وينسى الله جل وعلا فينساه، ونسي إن الحسنات يذهبن السيئات، بل إن الله جل وعلا يبدل تلك السيئات حسنات متى ما كان المؤمن والمؤمنة صادقين في التوبة والعودة إلى الله جل وعلا. لا تيأس أخي الحبيب أخي التائب من تلك المواقع الإباحية من التوبة والعودة إلى الله جل وعلا، عاهد نفسك بالاستغفار والتوبة، أكثر من النوافل، وكذلك بإيجاد البيئة الصالحة والصحبة الناصحة التي تعينك على الحق والخير، وتذكر أن هناك نعمة ألا وهي تلك العينين التي تراه بهما تلك المواقع وتلك المنتديات، تذكر أنهما نعمة، والوفاء هو الشكر لله جل وعلا بألا تنظر إلى ما حرم الله جل وعلا، تذكر أن اليد نعمة، أما قال جل وعلا تلك اليد التي دخلت بها على تلك المواقع بلمسك للوحة المفاتيح، أن الله جل وعلا قال فيها اليوم نختم على أفواههم، يوم القيامة يختم الله على الأفواه، من يتحدث من يتكلم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اجعل يدك هذه تنطق لك وتشهد لك لا تشهد عليك. قالوا من أنطقكم؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه جل وعلا. أليست هذه الآيات دافع تكون دافعا وفي آن واحد رادعا لكثير من الذين أوغلوا في تلك المواقع أن يتخلصوا منها وأن يخرجوا منها وأن يساعدوا أنفسهم في التخلص منها؟ أتمنى ذلك وما ذلك على الله بعزيز. الإنترنت هو عالم المتناقضات والمفارقات العجيبة، أمامنا عالم هو الداء والدواء، الخير والشر والباطل. لمراسلة الشيخ عادل العبد الجبار، صندوق بريد 56 الرياض 11392، أو عبر البريد الإلكتروني adel_aa100@hotmail.com أو على yahoo.com. شيطان نت. وتقبلوا تحيات مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع، الرياض الملز، هاتف ونسوخ 291-7112. تمت العمليات الصوتية والإخراج باستديو تراتيل للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت فهد المهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيطان نت. هو شيطان أراني صورة العفريت وردا، هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا، هو شيطان أراني صورة العفريت وردا، هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا، صورة من كل عيب قد بدات بالحسن قردا، بلوشاة أوردتني في ظلام الجهل وردا، صورة من كل عيب قد بدات بالحسن قردا، بلوشاة أوردتني في ظلام الجهل وردا، فتناسيت صحابي أسرتي وازددت بعدا، ذاك شيطان أراني ظلمة العصيان وعدا، فاحذروا شيطان نت قد غدا بالشر فهدا، ذاك شيطان أراني ظلمة العصيان وعدا، فاحذروا شيطان نت قد